الحمد لله الذي لا مضر له ويغفر الخطأ ويرفع كل من لاذ به ينجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجهله أقبح رفع السماء بغير عمل فتأمل والمح وأنزل الفطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجد في الفصل تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هدرها ولا ندب ذي الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلى أصبح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشم شبعا وينسى التلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى ما هو ما أصبح وصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يفرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يفتح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق يرفع رهبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد تغوي صفيك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل ما سمى وإن تنتقم مني فلست بتيس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ما زلنا في كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب تزويج المعتد باب تزويج المعتد وذكر بذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك في حاجة وفي رواية وهبت لك نفسي في رواية وهبت لك نفسي هل لك في حاجة قال فدقق فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل معك من شيء قال نعم إزالي قال سهل روى الحديث يعني. قال سهل وليس عليه رداء ولبس العرب قديما كان عبارة عن ايه حضرتك لما رحت العمرة ولبست الإحرام هو ده لبس العرب قديما عبارة عن إزار ورداء انت بتحط فوق ده اسمه ايه رداء وانت بتلبسه من تحت ده وبتلفه كده ده اسمه ايه اسمه ازار هو حضرتك قاعد من داخل السره بالازار بتاعه فوق السره ده كده عشان دي العوره بتاعت الراجل وقاعد مع النبي كده فوق مفيش حاجه ولا خلينا حمالات مفيش يا سيدنا عندهم مفيش هو ده اللي معايا قال ازار انا معايا ازار فقال ما تفعل بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء قال فسكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد روح عند اهلك شوف اي حاجه، حتى لو خاتم من حديد التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والذي بعثك بالحق ولا خاتما من حديد. فجلس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة جالسة. فلما طال به مجلسه ولا مطفيا. حط بعض الرجل عمل ايه؟ مشي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مولا قال ردوه، فردوه. فقال أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال نعم، البقرة والتي تليها، يعني النساء، كان آنذاك التي تلي البقرة النساء، البقرة والتي تليها. فقال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، على انك انت هتحفظها ايه؟ هتحفظها البقرة وهتحفظها النساء. صليتوا على رسول الله. فده الباب الذي رواه البخاري في صحيحه، وأورد هذا الحديث حديث سهل. رجل معتد لا يجد الزواج، ممكن ييسر؟ اه ممكن ييسر. صلى الله عليه وسلم كان اعلى صداق اصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه 12 اوقيه، 12 اوقيه كما قالت عائشه، اصدقها زينب بنت جحش. حاجه بسيطه جدا يعني. ولما تكلم بعض الصحابه عن مهر قدمه لامراه قالت كانما تنحتون من عرض هذا الجبل. انت ايه المهر ده كله اللي انت تاخده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ هو انت بتاخد الفلوس والذهب اللي انت بتجيبه ده عندك جبل ذهب، انما تنحتون من عرض هذا الجبل؟ فالزواج حث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسيره، على تيسير الزواج مش على تعسيره. واحنا والله شفت الناس اللي في العصر ده اللي ماشيه ضد، يعني لا بيقول لك اول لحى واحلقوا الشارع خلاص، في الوقت جزه الشباب. فكانت السنه على النبي ايه؟ انت تطلق اللحى وتحلق. دي لا دي العكس تماما. انا مش فاهم انا ليه بتفهم ليه؟ ليه العكس تماما؟ ده حتى ان حلقت لحيتك فاحلق شرمك، مش تبقى ماشي اللي هو ضد، لا هربي شرمي واحلق لحيتي، العكس تماما. خدت بالك؟ هو اللي انت حاطط على تاثير الزواج تلاقي العكس تماما، لا هنعصب. وقد قال اقلهن مؤنه اكثرهن بركه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اقل الناس في مؤنه الزواج كان الشيخ وحيد حفظه الله ورعاه. كده على سلام بالي، الكلام ده كان ايام مبارك. والله العظيم يا اخواني كان الشيخ بيجوز ولد او شاب او بنت، اغلب اللي قاعدين قدامنا عارفين الكلام ده، كان بيجوزهم ب 2000 جنيه اول عن اخر. كان بيشتري حته سرير مستعمل، مش قادرين، انا مش قادر يا جماعه، ما اكلمش نفسي بقى اطيق. ومن قمه الغرابه ان انت تلاقي على الفيس واحد كاتب ناس اللي اخو واخ ومعروف ومعانا يتيمه عايزه 12 طقم فوق وعايزه 12 مش عارف طقم ايه، وعايزه الاروبكات ولا السيراميك والجرانيت، وعايزه الستاير، وعايزه السجاد والاصطاد. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ الكلام ده يعمله الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الدنيا اثرياء. ايه انت بتوزع بنتك ليه؟ ما دام ربنا وسع عليها جيل، ما وسعش ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قرر ان هي تبقى فقيره يبقى تمشي على قدها. انا راجل فقير، انا راجل فقير مش قادر اجيب عربيه مرسيدس، ها مش قادر اجيب عربيه مرسيدس، اروح اتكلف واجيبها مرسيدس ولا اجيب عربيه فيات؟ اجيب عربيه يا اخواني. طب انا ما اجيبش مرسيدس زي اللي راكب ليه؟ يا عم ربنا جعلك فقير، ربنا جعلك فقير، ما كنت في الدنيا كما جعلك الله. الا لو صار 12 طقم مش عارف ايه، وسيراميك وجرانيت وستاير وسجاد وتجاز خمس عيون، والله العظيم روح الاخر واحدة ما بروحش خالص، انا كل ده بسمعه سماعا ويحترق قلبي والله العظيم ما اسمع. الاخر واحدة بالجناين وامها يا ست هنجيب لك بتجاز اربع عيون، لا لا لا انا عايز بتجاز خمس عيون. يتيمة وفقيرة وحالتها حالة، ما تاخدي اي حاجة، ما تتجوزي بأي شيء، والله طب والله وتالله وبالله انا ده انا دلوقتي انا بتكلم عن انا داخل من غير سخان ومن غير غساله من غير سخان ومن غير غساله ومن غير مكوه ومن غير حاجات كتير جاب الانتري مستعمل والله بشقه واحد وجزاه الله خير الزوجات يعني قبل الدخول ده وهي بنت ناس جابوها في المعمل شغال في المعمل في دول مش اللي هي التدين يا اخواني التدين امشي على قد اللي معاك دخلنا من غير حاجات كتير وربنا بعد الجواز وسع وجبنا حاجات كتير كنا بنسخن ميه على التجاهل الاستحمام ايه المشكله؟ ما نسخن ميه مش عايزين سخان الناس اللي هدوم على ايدينا مفيش غساله ما مشكله الناس اللي هدوم على ايدينا لغايه ما ربنا يكرم ايه المشكله؟ ايه المشكله نخش من غير كذا ونخش من غير كذا ونخش من غير كذا؟ شيخ واحد كان 2000 جنيه هنا في سلام الله 2000 جنيه والله 2000 جنيه فاكرها والله تجيب شاب مش يا دوب شغال شغلانه على قده وبنت فقيره مش لاقي زواج وسرير مستعمل ودولاب مستعمل وتجيب ثلاث اربع حلل تطلع لي كدوب خير وتجيب حته بوتاجاز مسطح او بوتاجاز عادي قديم شغال المهم ان هو شغال وحته ثلاجه كده على قدهم صغيره مستعمله واتجوزوا يا جماعه اتجوزوا سيدة نساء هذه الأمة دخلت على حصير اتجوزت على حصير سيدة علي بن أبي طالب اتجوزت على حصير عارف يعني ايه حصير؟ اتجوز على حصير نفس الله علم الحصير في جنبك يا رسول الله يعني يعلم الحصير في جنبك وأنت رسول الله وكسرى وقيصر تمتعان في الدباج والحرير وأنت رسول الله قال ما لنا وللدنيا ألا ترضى أن لنا الآخرة ولهم الدنيا لهم الدنيا لنا الآخرة دنيا كلها دنيا ربنا يوسع عليك احنا عايزين نبدا من حيث دار الاخرون في الجواز والله العظيم القلب يمتلئ نبدا من حيث ينتهي الاخرون شوف ابويا وامي ابويا وامي وصلوا لايه في الشقه دلوقتي بعد 20 سنه و25 سنه زواج دلوقتي عندهم تكييف احنا عايزين نخش في التكييف دلوقتي واحد حدث قال والله العظيم في الشرقيه سمعت كده والله واحد قال في الشرقيه لازم البنت تخش بشاشتين واثنين لابتوب ومش عارف اثنين ايه اللي اثنين اثنين اثنين كل حاجه اثنين كل حاجه اثنين هو ده اللي ربنا ذكره من التبذير ده التبذير اللي ربنا ذكره في القران ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين مش معايا اشتري عربيه اركب مكنه مش معايا اجيب مكنه اركب عجله مش معايا اجيب عجله انت رجلك انتعل فقال البخاري في صحيحه ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتعلوا فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل اركب شبشبك اركب الجزمة الحذاء إن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ثم هو منتعل وهو راكب مش هنمشي في غزة كان اسمها ذات الإقاع ما كانوش لاقيين يلبسوا الشباشب ولا الجزم كانوا بيلبسوا الخرق على رجولهم الخرق يلفوها لكن دلوقتي لا لازم تبقى قدام الناس لازم تبقى قدام الناس حاجة هتخش من غير اربع عربيات نص نقل شايلين العفش بتاعها لغايه الجزء ده عيب ايه اللي عيبه؟ ايه اللي عيبه؟ ايه اللي عيبه وانا راجع على قد حالي؟ وانا لا استنكب ولا استنكب الا انا على قد حالي. ما استنكبش ولا استنكب. باب تزويج المحسن. المهم بقى في القصه دي ايه؟ القصه دي المهم فيها ان هو يكون رجل ذا دين. مش انا اروح ادور الراجل المحسن واقول له انا هقف جنبك واللي انت عايزه هاته هات اللي انت عايز تجيبه ويكون رجل لئيم لان الناس على شقين كريم ولئيم لا ثالث له يا اما كريم يا اما لئيم فالكريم ان اكرمته حفظ لك الجميل طوال عمرك لا ينساه ابدا ما حي اما لئيم فكلما اكرمته لم يزدد الا لؤما لكريم اذا اكرمته زاد لؤما فانت شوف انت هتجوز مين حضرتك هتجوز واحد ذا دين اعمل معاه انت عايز تعمل واحد كان كاتب قبل كده قايمه وجايه وعرضه مشهوره كده على الفيس وكان فيها الايه يعني ان انا ايه عايزه تتقي لك بنتي وكده وراح ماضي خلاص هي دي الايه بتاعتك مش عايز عفش مش عايز كاسه عفش هو اخواتي لو الراجل عايز مرة المرأة الايه ما بتحبسه الايه ما بتحبسه القايمة من 200,000 و 300,000 هتحبسه؟ هيفكر في القايمة لو وجدها مثلا تفعل فعلا فاحشة وخلاص ما ينفعش يعيش معاها تاني أو أي موقف الموقف ده خط أحمر بالنسبة للرجال مش هعيش مش هينفع أعيش معاها تاني سمعت تسجيل في التليفون إن هي بتكلم واحد بتحبه وهي امرأة خلاص مش هينفع اعيش معاها تاني. القايمه هتحوشني، القايمه هتحوشني والله ما هتحوش حد. لو واحد من الاذكياء تزوج امراه وعليه قايمه قد كده وحب يطلقها، انت عندك كتير قدامي والله قدامي، وحب يطلقها، ايه اللي بيحصل؟ هذا الذكي مش العاقل، الذكي يقوم قايمه في عشرة يخليها هي واهلها يقولوا احنا مش عايزين يا عم غير شرطه هدومنا بس طلقها، والله طلقها مش عايزين منك اي حاجه، كل اللي احنا دفعناه احنا مسافرين فيه. هو الراجل مش قادر يعمل دي؟ قايمه دي بقى اللي انت بتتكلم فيها، قايمه دي احنا بنتكلم فيها، هتربط الراجل بقايمه؟ مش قايمه اللي هتربطه، اللي هيربطه الدين، اللي تجوز واحد ذا دين عنده دين متقي الله عز وجل. ان كرهها لم يظلمها، ان كرهها لم يظلمها، لو كرهت مراتي دي كرهها عامة انا مش هظلمها، يستحيل عليا الظلم، لان الظلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب كما هو مسلم عن جابر قال لا عن ابي ذر قال يا عبادي، حديث قدسي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحديث جابر اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واياكم والشر. حديث فالظلم من كبائر الذنوب ما ينفعش تظلمه. لا ابتداس الخروج والفراق بالمعروف، هو ده الراجل المسلم التقي. لو كرهها، لو حبها بقى، لا لا اذا كان لو كرهها مش هيظلمها، ما لو حبها يعمل ايه؟ يكون من اسعد الازواج، لذلك انا بقول بنسبه 80% اسعد الازواج هم الملتزمون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقولش 100% والله، بقول بتاع 80 في حدود 80%. 80% من الازواج اللي سعادتها في هذه الارض على هذه البسيطه هم الملتزمون. ليه؟ معاها واحد صاحب دين، صاحب دين. مش مهم شكل يا جماعه، مش مهم منظر، مش مهم وظيفه. بعض الناس يقول لك الوظيفه، الوظيفه انا اشترط عندي ان هو يكون موظف. طبعا دي الشروط اللي احنا بنسمعها من انا عارف بكلم ناس ملتزمه والله، والله عارف، بس احنا بنتكلم على الجميع. يقول لك اهم حاجه الوظيفه عشان نضمن المرتب الشهري. ايه رايك في الناس اللي كانت في سوريا وكانوا موظفين في البترول او موظفين في مكان كده زي الكهرباء عندنا هي كده مثلا، ها؟ او موظفين في حته مرموق. الناس دلوقتي قاعده في خيامه، فين التامين بتاعهم؟ مين اللي امن لهم المستقبل بتاعهم بعد ما سوريا اتهدت على عليهم؟ فين التامين بتاع ربنا يا جماعه؟ ربنا كان واحد كلام كده والله من تحت انت شو هتظبط العمر بتاع كل معلش يعني شفتك شغلانه كده لما تكبر في السن، لما تكبر في السن لما تكبر في السن كده تلاقي حد يعالجك ببلاش، مستشفى تخشها، تلاقي اولادك كده مستريحين على معاش. ما بردش على حاجات كده، ما تستناش مني رد في كلام كده ليس له رد. محتاج كتير قوي عشان نتعلم، كتير قوي عشان تعلم يعني ايه توكل على الله عز وجل حق توكله، ان ربنا بيرزق المتوكل كما يرزق الطير. الطير ده عنده ثلاجه في البيت وربنا كل يوم بياكله، لغايه لما يموت كل يوم بياكله والله، ما عندوش ثلاجه وما بيشيلش، مش هقول لك بيشيل البكره من الغدا للعشاء، ما بيشيلش. وعشان كده النبي ذكر في القران ما ينفعش باب ما يكره من التبتل والخصام. ذكر فيه الحديث سعد بن ابي وقاص قال رد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون رد عليه التبتل والخصام ولو اذن له لاختصينا. النبي كان من كلمه الفلوس على طول كما جاء في الحديث الذي رواه في صحيح في هذا الكتاب ايضا حديث ابي هريره قال قلت يا رسول الله من قله مال، يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العلف وانا لا اجد ما اتزوج به النساء. فقال فسكت عني صلى الله عليه وسلم، ثم عدت عليه وقال يا رسول الله اني رجل شاب واني اخشى على نفسي العلف ولا اجد ما اتزوج به النساء. قال فسكت عني. فقلتها الثالثه فقال يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقن فاختص على ذلك او زر. اختص على ذلك مش امر بالاختصار، لا ده من باب الزج، من باب اعمل انت عايز تعمله. فان القلم جف، ومعنى جف ما هوش جف يعني جف دي كنايه على ان ما فيش حاجه هتكتب تاني، وان الصحف طويله جف كنايه على ان ما فيش حاجه هتكتب تاني. القلم عايز اقول خلاص انت ربنا كتب بقدرك، فاللي انت عايز تعمله اعمله، واللي انت عايز تعمله اعمله دي برضه من باب الزج. فقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وربنا بيقول للناس اكفر، هو بيقول لهم اللي عايز يكفر يكفر، ولا من باب الزج؟ من باب الزج، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صليتوا على الرسول؟ فما كانش معاهم يتزوجوا النساء، فخايفين على نفسهم العالم، فيعملوا ايه بقى؟ يقوم يختصر. الخزية دي الاختصار ده اللي هو يعني ان هو شيل خزيتين اعزكم الله، يبقى ايه ما فيش عنده موضوع الجماع اصلا، وده بيعملوه مع البهائم. لذلك اتى فيه التحريم انت تعمله مع البهائم، خاصه البهائم الكبيره ليست الصغيره، ليست الصغيره، عشان خاطر بدلها هيبقى جامد كده وتبقى ما شاء الله عظيمه، فيقوم ايه خاصين بهيمنه وصغيره، فاتى فيه النهي. هو عايز كده عشان خاطر يريح دماغه من قصه النساء، انا اصلا كده كده ماليش في النساء. فسيدنا سعد بن ابي وقاص يقول لك ايه؟ سيدنا عثمان بن مظعون طلب منه ان يختصر، والنبي رد عليه قال له لا، الاختصاء لا، ولو اذن له لاختصينا. فالاختصاء ده حرام، واحنا ما عندناش حاجه اسمها رهبانيه في الاسلام، احنا عندنا حاجه اسمها زواج. لكن نرجع للامر الاول، التيسير في الزواج، اختصاء لا. طب ايه اللي ظاهر الاختصار او اللي يعادل الاختصار او اللي جه من حديث الاختصار بمعنى الاختصار؟ حديث ابو هريره، حديث الصيام، حديث الصيام. من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. الوجاء ده هو الخصار، الوجاء ده هو الخصار. كان الرجل بالصيام اختصر ليه؟ لان كما قلت شيخ محمد حواني ولك ان يا جماعه كتر الاكل بيهوج الشهوه اكتر في جسد الرجل. كتر الاكل دي حقيقه والله الواحد جربها بنفسه. الصيام بيخلي عندك مسام الجسد والشهوه ضعيفه، بيكسر شهوه الانسان الصيام، بيقفل على الشيطان، لان الشيطان هو اللي بيهيج الشهوه جوه الرجل. الشيطان ده هو اللي بيهيج الشهوه جوه الانسان، ممكن يكون مش بيفكر اصلا، يجي الشيطان يهيج الشهوه جوه. فانت بالصيام بتقفل عليه، بتقفل على الشيطان هذا الطريق. حضرتك ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق من جوه الدم، فلما يكون الانسان صايم بتقفل عليه في سيطره، فما يعملش نفسه خالص بالصيام. الا ما سمعت من الشيخ سمير مصطفى وحفظه الله، قال لك ذكر بعض العلماء ان ربما عند بعض الرجال لا يزيد الصيام الرجل الا شهوه. كيف ذلك؟ فراح اورد حديث ابي هريره رضي الله عنه، حديث الصحيحين. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك؟ قال وما اهلك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان وانا صائم. قال هل تجد من رقبه تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ فقال الرجل في روايه خارج الصحيحين بقى، ده الشاهد اللي بيستشهد به الشيخ سمير. قال في خارج الصحيحين يا رسول الله وهل اوقعني فيما اوقعني فيه الا الصيام؟ لان ساعات بيبقى الممنوع مرغوب، مش ساعات ده كثير. ان انا في حال الصيام وانا اصلا من زوجتي يعني فين وفين. في حال الصيام هتشيء ممنوع بالنسبه لي، فيقوم يبقى الممنوع ده مرغوب عنه. وهل اوقعني فيما اوقعني فيه الا الصيام؟ قال باب نكاح الأبكار. قال باب النكاح، باب الأبكار، الأبكار. وجاء حديث سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، فقال لي في هذا الحديث قال تزوجت او ما يعجلك يا جابر؟ قال تزوجت يا رسول الله قال بكرا أم سيبا؟ قلت بل سيبا. قال هل بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك وفي رواية وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية خارج البخاري عند مسلم ألا ما لك وللعذارى ولعابها اللعب معهم يعني لعب الفراش وفي رواية خارج صاحبها خالص ما لك وللعذارى ولعابها لعابها مش لعابها بضم اللام والباء مش بكسر اللام والباء ولعابها بيعني اللعاب قال محمد في الشرح شرح هذا الحديث في صحيح البخاري ولعابها بضم اللام يعني لعاب المرأة اللي هو ريق المرأة يعني من ذلك لابن حجر من ذلك يعني بذلك مص لسانها ورشف شفتيها ضم اللام وضم اللام أما اللعاب بكسر اللام هو لعاب الفراش مع المرأة ما لك للعذارى ولعابها تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يتزوج وهذا مستحب أن يتزوج بكرا لكن لو مش لاقي يتجوز سيد ده الأفضل واحد مش لاقي يتجوز بكر في هذا الزمان هذا الزمان مش قادر أجيب 200,000 أتجوز بيهم 200,000 واحدة سيد متطلقة مع عين مع عينين أربلة مع عين مع عينين ومعها عفشان كل هي محتاجة رجل إيه مانع هي تتجوز واحدة مع عين وأنا مش قادر أتجوز إيه مانع هتتجوز تيسيرا لك شوف إيه الأيسر ليك وتدور هي دي مش هتعفك هتعفك لكن بقى هتقول لي مين الراجل الوافق تروح أمه تتجوز واحدة معانا عين وطلقها أربلة ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ انت خلاص من الدرجة دي يا ابني؟ ويجي اقول لا والله انت عايز الناس تاكل وشنا هتاكل وشك في ايه يا حاج الناس؟ انا مش جواز مش جواز وانا مش مستطيع يا حاج انا على الحالة اللي انت هتطبقها مني دي يا حاج قدام 10 سنين هفضل 10 سنين بلا زواج 10 سنين مثلا اجهز نفسي عشان اخش بلا زواج ما تتجوز اي اهو ما هو صحابي جليل يا ما تزوج اول جواز ما جوزت ابتدى ابي الله يرحمه اهو ابويا والله الله يرحمه ابويا انا تزوج كبير تزوج سن زيد مثلا 69 سنه اول جوازه ليه تزوج مطلقه هي امي اول جوازه ليه ايه المشكله عادي والله تزوج وجاب اربع اولاد ما شاء الله وخلاص وانتهى الموضوع ايه المشكله ايه المشكله جايبه جواز كبير ايه المشكلة لما اتجوز كبير صغيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة هيجي كده جواز كبير ما فيش حاجة تعيش خلاص ايه المشكلة كل حاجة عندنا مشكلة كل حاجة عيب من وشنا الناس هتاكل وشنا وكل حاجة عيب ما تبصش للناس خالص بص لربنا يرتضي ايه بص للشرع يرتضي ايه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبر عليه للنبوة ختمه من الله مشهور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا صار في الخمس مؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجيزه فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله تزويج باب تزويج السيدات اورد ايضا الامام ان الحديث محتاج له كذا موقف كذا مشهد اورد حديث جابر حديث متقدم في تزويج الابكار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل جاريه تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال يا رسول الله ان عبد الله مات وترك لي 9 أخوات 9 بنات فأردت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن شوف العقل يا أنا مش عايز واحدة في سن البنات اللي تركها عبد الله أبوه عبد الله بن حرام الشهيد فمش عايز واحدة تيجي من سنهم بنت أنا أتجوز شابة أتجوز واحدة تيجي من سنهم تمام الراجل ذكي، الراجل فاضل، عايز واحدة كبيرة تبقى بمثابة أمه، بمثابة أمهن تسعة، تقوم عليهم وتصلح واحدة كبيرة عنهم، تقول لهم لا كده غلط، لا كده عيب، لا اعملي كذا ما تعمليش كذا، اسمعوا كلامها، لكن واحدة من سنهم هيسمعوا كلامها فين؟ ده تزويج السيدات. قال باب تزويج الصغار من الكبار. وأورد حديث سيدة عائشة لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها في رواية ان هو بعث حول بالتحديد لخطبة الصحيح برضو وخطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر قال له هل تصلح له انما هي بنت اخيه فقال رجعت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا أخوه في دين الله وكتابه وهي لي حلال فقال أرسلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتينا فأنكحه أو فنكح عائشة رضي الله عن عائشة فده حديث رواية ثانية ما هو نفسه قال لسيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم نكح إلي عائشة فقال أبو بكر إنما أنت أخي قال انا اخوك في كتاب الله ودينه وهي لي حلال طبعا النبي كان فوق الخمسين طرف لما تزوج بعائشه كان فوق 52 53 كده يعني وسيدنا عائشه كان سنها 9 سنين وفي الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ايضا الحديث طويل حديثها تتواجد في شوال قالت فبلغت الحديث اخر الحديث قالت فبلى بي وانا بنت 6 سنين وتزوجني وانا بنت 9 سنين بنت 9 سنين كل ازاي بقى والاعلام قال الدنيا على الموضوع ازاي يتجوز واحده سنها 9 سنين ها ازاي يروح قاصر قال له والله انت اللي قاصر يعني هو الناس فاكر للدرجه دي مش عارف ان دي صغيره لا تتحمل الوقت وراح لطه يسرى الوقت عندنا يقول النكاح يعني المرأة مش بالسن تحمل جسدها للجماع للنكاح للوقت تتحمل ولا ما تتحملش ودي نظرة عند الجميع كل الموجودين شايفين البنت تتحمل ولا ما تتحملش خد بالك لذلك عندنا في الحجاب مش بالسن لما تلبس بنتك النقاب وهي صغيرة بتلبسها النقاب عشان سنها بقى 18 سنة أو 16 سنة لا مع أول شيء بتشيلوا البنت يجب عليها النقاب لان خلاص ربع او يعني جرب عليها القلم خلاص طالما جرب عليها القلم تتكفر تلبس النقاب جرب عليها القلم تتحجب تعمل كل اللي بتعمله الكبار اصبحت كبيره مش بالسن هي ممكن واحده 15 سنه ولو شفناها تقول دي ما ينفعش تتجوز حقا ما ينفعش تتجوز لا تتحمل الوقت بس لها 15 سنه لا تتحمل الوقت ما تتحملش دي ضعيفه دي هزيمه دي بنت شكلها لسه عيله صغيره لا تتحمل مش بالسن هي مش بالسن الجسم 9 سنين بقى 10 سنين 11 سنه واحنا في زماننا ده الشيخ فوزي السعيد وكل حد يعرف كان رجلا قسا واسلم وحسن وسلام طبعا كان رجل بتاع الله زوج هو كلام ده بنفسه هو زوج بناته ثلاثه واحده سن 10 واحده سن 11 واحده سن 12 والثلاثة والله خلفوا هما سن 10 و11 و12 ثلاث بنات في زماننا ده والشيخ موجود عايش الشيخ موجود وعايش وكان له ثلاثة من الأزواج تزوج ثلاثة شيخ واعتقد تزوج الرابعة كانوا مصريين قصة في الكنيسة وأسلم كل الناس أشيخ أما بالإخوة اللي عندهم زنا عارفين الشيخ خدت بالك فما لهاش علاقة بالسن حضرتك ليها علاقة بتحمل الوضع انت لما بصيت للبنت اللي قالوا اغتصبوها وجابوها وهي بنت عندها 10 سنين او بتكبروا من فتره وجايبينها معاها عيل على ذبحها ويعني عمالين يشيلوا بقى بالاغتصاب والكلام دوت الشاهد من الموضوع ده ناخد ايه كمسلم البنت اهي 10 سنين تحملت الوضع وحملت وانجبت وابنها على ذبحها بترضعها هي 10 سنين عملت ايه 10 سنين 10 سنين ايه 10 سنين في 10 سنين ما ينفعش تتجوز، وفي 12 ما ينفعش تتجوز، وفي 13 ما ينفعش تتجوز، وفي 14 ما ينفعش تتجوز. مش بالسن. باب إلى من ينكح وأي النساء خير أو حديث أبي هريرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحلاه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك افضل نساء. طبعا سيدنا هريره اورد مع الحديث ده في الصحيح ايضا زياده كده. قال: ولم تركب مريم بنت عمران الابل قط. عشان تخرج مريم بره قصه النساء. هو سيدنا ابو هريره، وطبعا العلماء ردوا على هذه الزياده من ابي هريره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد اصلا ركوب الابل. انما قتل نساء العرب، واخص نساء العرب هن نساء قريش. خير نساء ركبنا الابل، يعني في العرب، ومعروف ان العرب خير نساء عن كل العالم. نساء العرب معروفه دي. خير نساء العرب بقى مين؟ ده المعنى من الحديث. خير نساء ركبنا الابل نساء قريش. ايه الميزه اللي فيهم يا رسول الله؟ قالت: احلاه على طفل. لما حضرتك جوزها بيموت، لما جوزها بيموت بتبقى بترعى طفلها او اطفالها لغايه لما هي ايه ما تتجوزش. عامل ده معنى الكلام ده. طبعا مش كلهم كده. هو في روايه ثانيه: صالح نساء قريش اختار لهم وارعاه على زوج في ذات يد. بتحافظ على فلوسها، عندها امانه شديده جدا على المال، ما بتاخدش حاجه من غير ما تكون. خد بالك انت. وارعاه على زوج في ذات يد. خرج سيدنا ابو هريره بالروايه الثانيه: ولم تركب مريم بنت عمران الابل قط. وده بيقولوا كده سيدنا ابو هريره، لان في حديث ثاني قال: خير نسائها خديجه وخير نسائها مريم بنت عمران. يعني خير نساء بني اسرائيل مريم بنت عمران، وخير نساء قريش او الاسلام هي خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. باب اتخاذ السواري ومن اعتق جاريه ثم تزوجها. والباب ده خاص بفضل الاسلام على سائر الاديان. في الاسلام كان بيحث دائما على انك انت تعتق الايمان. طبعا ما فيش دلوقتي اله، ما فيش عبيد. الايمان اللي هو النساء. ما ينفعش نقول على واحده انا عبدا، فاهم قصدي؟ عبدا ما اسمهاش عبدا، ما اسمهاش في الشرع ولا في اللغه عبدا، اسمها امل. اسمها ايه؟ اسمها امل. ما ينفعش نقول امل. يقول ايه؟ الاسلام اكثر دين حض على اعتاق الاماء والعبيد. مفيش، ما تسمعش وما تدورش على حد عمل كده. بص الناس صاروا بيقولوا لي هيسلموا لك ولا شعبي. ثلاثة لهم اجران. ده حديث من اوراد الايمان. ثلاثة لهم اجران. رجل امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم. بايع غلام ثلاثة، بايع غلام ثلاثة، كان يهود واسلم. ورجل عبد مملوك راى حق الله وحق مواليه. شوف اسياده عايزين منه ايه؟ من الناس للعبد. وبعد كده شوف حق ربنا ايه، ويقعد يصلي ويصوم ويركع ويتعبد، هو عبد. ورجل كانت تحته امة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هو ده برضه ليه أجران. وكنت تحتك أمة تأدبها وتعلمها، بعد كده تعتقها وتتجوزها. ومصداق ذلك الحديث اللي أورده البخاري، الحديث الثاني، حديث صفية بنت حيي اللي أنا ذكرته الجمعة اللي فاتت، أنها كانت أمة فجعل حياته الكلبين، فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قال: لا تخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك؟ قال: ادعوه بها. فلما جاء بها قال: إذا فخذ جارية من السبي غيرها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقها وتزوجها، فكان عتقها صدقها صلى الله عليه وسلم. أعتقها أمل، أعتقها وتزوجها. كان ممكن يتسلى بيها والله يا جماعة. والله شوف اخلاق النبي، بس هي عشان سيدة في قومها. كان ممكن كان معاه اربع عيال النبي، سلالي اربع سلالي يتسرى بهن صلى الله عليه وسلم. اربعه. كان ممكن يخلي دي خمسه، وممكن يبقى مع النبي 1000 و2000 و3000. لا عدد لهن براحتك، دي مفتوحه. قال الله عز وجل: الا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء من بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعطبك حفظهن إلا إلا ما ملكت يمينك. ملك اليمين دي مفتوح كان ممكن لا خلاص معايا انت ملك يمين وهي أرضاها كما يطاع جميع النساء، لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حيث عمر ما تبقى من شغل ما تبقى ما يتبقى من شغل المفتح ده حديث عمر بن عمر وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إن كان الشغل في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. إن كان الشغل في شيء ففي الدار وفي الفرس وفي المرأة، وده مش شغل من باب اللي هي يعني وشها زي ما قلت لو شايفها كبيرة البيت مش هو ده خالص، مش هو ده الشغل المقصود. النبي نهى عن الشغل ده أصلا، المعنى شؤم المرأة للدار والفرس هو شؤم المعصية. شؤم ايه؟ شؤم المعصية ان هي ممكن تكون امرأة عاصية فتجيب لك في بيت الفقر من ايه؟ من معصية، شؤم المعصية. كما فعل كما فعلت امرأة اسماعيل في حديث ابن عباس الطويل في البخاري لما ذهب اليه ابراهيم وليس موجودا في الدار اين زوجك؟ قالت ذهب يعتزل لنا. فسألها عن الحال فقالت والله بشر حال، وقعدت تشكي بشر حال. مرة يشوف الشكوى دي مرة ما تعملش أي حاجة للشكوى، شكوى شكوى شكوى. فقال إذا جاء إسماعيل فأقرئي مني فأقرئي السلام مني وقولي له غير عتبة بابك. ذكر برضه حتة الشؤم عتبة بابك، غير عتبة بابك، لأن دي امرأة سوء عندها أخلاق سيئة سيئة الخلق دي تتغير، مش الشغل اللي هو انا بتشاءم شكلها وحش، مش موضوع شكل هي تتغير بشكلها. هي من ساعة ما جت وانا عمال اخسر وهي امرأة صالحة مثلا، ممكن تكون بحسينك انت، ممكن تكون انت السبب الشيء الشيء قصة كده خالص. اخر حاجة معانا عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الارض، وده اول في حديث سيدنا عمر لما عرض سيدة حفصة على عثمان فقال انظر في امري عثمان انظر في امري، ثم قال بدا لي الا تزوج ذلك اليوم، ثم عرض ابنته حفصة على ابي بكر فقال فسكت ابو بكر ولم يرد عليه شيء، فوجد عمر هو اللي قلت يا سيدنا عمر فوجدت في نفسي على ابي بكر ما لم اجد على عثمان، وجدت في نفسي يعني زعلت منه. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فنكحها صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض ابو بكر فقال لعلك وجدت علي اني لم ارد عليك في حفصه، قال نعم، قال ما منعني من ذلك الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فخشيت او كرهت ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتزوجها لتزوجتها انا. عمال تشوف الادب الاخلاق هذا عظيم. المهم ناخد الحديث ده نستفيد من الحديث طبعا ان احنا ممكن نقول لواحد صالح زي اخويا فلان او اخويا علان اللي عايز زواج قول له انا عندي اختي، بس مش شرط تكون اختي صالحه، شرط تكون اختي صالحه زي فلان ده اللي هو عايز يتهان صالح معايا اخي صالح زي يتقي. الله اكبر انا بشوفه قلبي بينشرح كده يعني ما شاء الله مهتم بالعلم ورد البصري حاجه كده ما شاء الله يتقطع جبهتين، واروح ادي لاختي اللي عماله تسمع اغاني تمثيليات ولبسها مناطيل ومكياج واقول له تعالى انا معايا اختي اول ما يجي يشوفها لا بنت البسي البسي اول ما يجي مفيش مكياج والبسي اسلام حلو كده وحاجه واسعه كده ها بيصلي اه لو قال لك انت بتصلي انت بتصلي اقول له بصلي واقطع انت اول ما تخش عند واحد تقول لك بصلي واقطع عارف ليه ما بتصليش، اول ما يجي واحد لبنتك يقول لك انت تقول له انت مصلي يقول لك انا مصلي وقطع يعرف ان هو ما بيصليش، اللي مفيش حد ما بيصليش هيجي يقول لك انا ما بصليش دي معروفه، اول ما انا كان بصلي وقطع يعرف ان هو ما بيصليش اصلا ما بيصليش، فاما يروح يقول لها ايه اقعدي وخلي يدبسه في البيت انت مؤتمن حتى لو اختك اللي انت نفسك تجوزها دبش دبش، فانت حبيت تجوز بنت صالحه عندك فالطبيعي انت تقول انا عندي انا عندي بنت يا بنت تعالى تعالى ان شاء الله ربنا يجعل لنا خير ان شاء الله. فاعرف اعرف لو عندك بنت اعرف على الصالحين، والله وبالله وبالله لو اخذها رجل صالح لساعدت في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. آخر حاجة حابة أنبه عليها إن شاء الله آخر خطبة لينا النهاردة المسجد، إن شاء الله الجمعة الجاية المساجد كلها تفتح إن شاء الله. كل واحد طبعا أكيد هيصلي جنب بيته في مسجده الواسع الكبير، واحنا العلم يعني مش القطاع الخير ولا حاجة لما بعض الناس يروح، لا إن إحنا أصلا زاويتنا دي كنا أيام الخطب كنا بنقفلها عشان كلنا كنا بنجتمع في مسجد أحباب المصطفى اللي جنبنا المسجد الواسع الكبير. وكذلك ينبغي على كل مسلم عاقل انه عنده درس ولا يقفلها ويجمع صلاه الجمعه في المسجد الكبير. اي مسجد كبير حضرتك تحصل فيه جمعه نغلق الزوايا دي عشان خاطر يبقى اكبر جامع من المسلمين في مسجد واحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وسدد اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تهدنا الا بكل خير ولا تعذبنا احدا الا بكل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا منا ذنوبكم. اللهم اعز لنا ايماننا وذنوب في قلوبنا وكان الينا الكفر والكسوف والاقسام واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب